يقول السائل: التضييق الذي يعيشه السلفيون في تونس سبب لهم ترك كثير من الواجبات، كترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك الجماعات أحيانا وحلق اللحى. الجواب: لا تكثروا من ذكر مساوئ أو أخطاء أو أغلاط ولاة الأمر، لا تكثروا مثل هذا النفس، يضيق الصدر ويسبب التأزم بين الشباب وبين الحكومة أو بين الدولة أو بين ولي الأمر والشباب. لا تفعلوا هذا، بل لا تذكروهم إلا بالجميل، لا تذكروا ولي الأمر إلا بالجميل، واصبروا وادعوا الله جل وعلا بأن يهديهم وأن يصلحهم وأن يصلح كل المسؤولين في البلاد. ادعوا الله لهم واشتغلوا بأنفسكم. وإنكار المنكر على درجات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ما قال فإن لم يستطع فسبوا من لا يستطيع وافعلوا واخرجوا، لا، قال فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالواجب عليك أن تنكر بقلبك المنكر، وإذا استطعت أن تأمر بالمعروف باللسان بالطيبة بالأمر الحسن فهذا حسن، ما تستطيع بقلبك، اعرف المعروف وانكر المنكر، هذا يكفي. حلق يكفي لمن لم يستطع، وحلق اللحى حرام، فالإنسان لا يطيع مخلوقا في معصية الله، لكن إن أوجبوا عليه ذلك بأن أكرهوه فالمكره لو فعل ما أكره عليه فإنه لا شيء عليه ولا يأثم، لكن عليه بالصبر وعليه ب يعني حتى لو أنه ضيق عليه في دينه في بلد من البلدان فاستطاع أن يسافر إلى بلد تقام فيه السنة ويؤمر فيه بالمعروف، هذا أولى. ممكن للشاب أن يهاجر إلى بلد من بلاد المسلمين يستطيع فيه أن يظهر هذه الشعائر. فلذلك الإنسان بدل أن ينوح وبدل أن يشتكي ويكثر الشكوى يكثر من دعوة الله عز وجل والالتجاء إليه والاعتصام به، وإذا لم يستطع ويصبر فإنه يهاجر، هذا الواجب عليه. أما أن لا يعني هذا الواجب عليه أن يصبر، أن يدعو الله أن يثبت على دينه، فإن لم يستطع يهاجر، فإن لم يستطع فعليه بالصبر يبقى كما هو، ولا ينزع يدا من طاعة ولا يكفر يعني ولي الأمر ولا يشتغل به، ولا يشتغل به، بل يدعو الله له بالصلاح والهداية، والله أعلم. يقول السائل: فتاة تعرضت لإيقاف من السلطات وارغبوها على إمضاء التزام لخلع الحجاب، لكنها لم تعطيهم البيانات الصحيحة عنها مثل اسمها وتاريخ الميلاد، فهل هذه آثمة وكذبت؟ الجواب أن هذا كذب ولا يجوز، لأنه السلطة تعرف من أنت وتعرف بياناتك من الأوراق الرسمية وببصماتك، لهم ألف طريق لمعرفة الحقيقة، ومثل هذه الطريقة تجعلهم يظنون السوء بهذا الرجل أو هذه المرأة ويحملوا عليها وربما أساءوا إليها في دينها، فإذا كان هذا الفعل يسبب لها الأذى فهذا صح، ظاهر أنه لا يجوز، وهذا هو الأصل الذي نعرفه من واقع الناس أن مثل هذا الأمر أنه يؤذيهم. لكن لو أنها لو أنهم ألزموها بتوقيع خلع الحجاب فأكرهت على ذلك وأمضت فلا يلزمها حينئذ الطاعة في المعصية، بل الطاعة إنما تكون بالمعروف، فلو ألزموها فلا تلتزم إلا إن أكرهوها رغما عنها وخلعوه بأيديهم فهذا وشأنهم، وتصبر وتصبر وتستعيذ بالله من شر من يأمرها بالشر، وتسأل الله أن يهدي ولي أمر وأن يصلحه، ولا تنزع يدا من طاعة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، والله أعلم. يقول السائل: أراد أحد الناس أن يؤجر بيته لشركة، فقال له أحد الناس: أنا أحضر لك شركة بثمن 4000 دينار، حيث إنه سيتم توقيع العقد على أن تدفع الشركة 4000 دينار لصاحب المنزل، لكن الذي سيصل 3000 دينار، مع العلم أن الوسيط سيأخذ باقي المبلغ لفترة سنة فقط، فما حكم أخذ الوسيط هذا المبلغ؟ هذا الوسيط إما أن يكون وكيلا لك فتوكله أنت بالإيجار وتقول له: إذا أجرت 4000 سأعطيك 1000، هذا يجوز لأنه شيء معلوم فلا بأس بذلك. لكن إذا قال لك الوسيط: أنا سأأخذ وفوض لي بدون ما يخبرك بكم سيأخذ وكم سيعطيهم الإيجار، هذا لا يجوز لأنه في غرر، وفيه جهالة، يعني سبب للوقيعة والفتن بين الوسيط الذي هو السمسار وبين البائع. إذن إذا صاحب الدار فوض مكتب العقار وقال له أنا أريد أن أؤجر هذا البيت ب4000 دينار شهريا أو ب3000 دينار شهريا وأريد هذا الثمن، فإن عقدت لي ب4000 لك 1000 مني، إذا عقدت ب5 لك 2000 أو لك 2000 حسب الذي هو لك 2000 أو 1000 حسب الاتفاق، فلا بأس بذلك إن كان على بينة. وهذا تفويض أو توكيل من صاحب البيت، وهذا جائز لا بأس به إذا فوضه وعلم بذلك. ولا يشترط علم المؤجر، الشركة لا يشترط أن تعرف، لأن هذا اتفاق بين المؤجر وبين السمسار الذي يجلب له الزبون، فهذا لا بأس به وهذا جائز، والله أعلم. يقول السائل كيف، نعم سيكون جدول المعهد إن شاء الله في وقت لاحق.